إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره، من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك، وآذى رسوله بعيب رسوله أو وآذى رسوله بعيب أو بنقص عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة في قوله عندي وآذى رسوله بعيب أو تنقص، أو تنقص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ناقصا حتى يعيب، أي نعم، يعني آذى رسوله بعيب يفتريه أو تنقص عياذا بالله من ذلك. نعم، وآذى رسوله بعيب أو بنقص أو تنقص عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال نزلت في المصورين، أي ليعتبر أهل الجوالات اللي يصورون، نزلت في المصورين. كيف يؤذون الله ورسوله؟ لأنهم قد يضاهئون بصورهم خلق الله عز وجل، لكن إن شاء الله بعيدين، أصحاب الجوالات اللي يجون للمسجد بعيدين عن أن يفعلوا ذلك مضاهاة بخلق الله. على كل حال، التصوير بالجوالات في المسجد النبوي عبث، المسجد النبوي ما هيئ لأن تأتي بجوالك وتصور كل منظر، هيئ لتصلي وتخشع وتعبد الله عز وجل. بالجوال كل منظر يعجبك تصوره، هذا عبث، أقل أحوال أنه عبث وخروج عما بني المسجد له. نعم. قال وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا. نعم. إيه نعم، والعوام دائما يلعن اليوم اللي عرف به. نعم. إيه نعم، زوجته أو عرف به، إيه. إذا كانت مؤذية أو عرف به شخصا آذاه. إيه نعم، هذا من سب الدهر. والله سبحانه في الحديث يعني فسر. نعم. قوله أنا الدهر، معنى وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، ليس هو الدهر، يعني لا يوصف الله عز وجل بأنه الدهر، وليس الدهر من أسماء الله الحسنى. أيوة. نعم. إنما هو يقلب الدهر الليل والنهار، يقلب ليله ونهاره. نعم. نعم. ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون، نعم، يا خيبة الدهر، نعم، فعل بنا كذا وكذا، أي الذي ينسب فعل الله إلى غيره فقد آذى الله. نعم. فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه. نعم. وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل، فنهى عن ذلك سبحانه وتعالى. والإنسان دائما يعني في الأمور التي يعني لا يد له بها المصائب، نعم، يحتج بالقدر على المصائب، لكن لا يحتج به على المعائب. إذا أصابت مصيبة يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. نعم. يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا، فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء. قرره الشافعي وأبو عبيد. نعم. هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء رحمهم الله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت في الذين طعنوا في تزويجه صفية بنت حيي ابن أخطب من المنافقين. نعم. والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء، وهذا هو الصحيح. الآية عامة في كل من آذى الله أو آذى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. نعم. ومن آذاه فقد آذى الله، كما أن من أطاعه فقد أطاع الله، كما قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة ابن أبي رائطة الحذاء التميمي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن المغفل المزني عن عبد الله إيه عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله ابن المغفل المزني. نعم. عن عبد الله بن المغفل المزني قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أن يأخذه. نعم. وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة ابن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل به، ثم قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذا هو البهت البين. البهت البين وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة. نعم. يدخلون في هذا الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم. نعم. ثم الرافضة الذين ينقصون الصحابة يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب يذمون الممدوحين وهم الصحابة وأمثالهم، ويمدحون المذمومين. يمدحون أشكالهم. يمدحون أبو لؤلؤة، أحسنت. أجناسهم أي نعم، أجناسهم الرافضة وغيرهم من خرج عن السنة. نعم. وقال أبو داود قال حدثنا القعنبي، سوينا له شارع في بلادهم، أبو لؤلؤة الموجود باسم أبي لؤلؤة المجوسي لأنه قتل عمر، قبحهم الله. نعم. وقال أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به. ثم قال حسن صحيح. نعم. ثم وقد قال وقد حسن صحيح الترمذي يعني. نعم. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن أنس عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أي الربا أربى عند الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يلا كمل يا شيخ رمضان. قال الله تعالى يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته خاصة أزواجه وبناته لشرفهن وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخرساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري الجلباب الملحفة مثل العباءة، يعني يساوي العباءة اليوم. أي نعم، لكن العباءة ليس يعني إن قد يكون مثلا الجلباب الذي يسدل على الوجه، والعباءة غالبا لا تستر على الوجه إلا إذا كانت تضعها على رأسها وتحتها يعني ملحفة تسدلها على وجهها. نعم. قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها تمشي. ترثي. قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها. نعم. ترثي قتيلا لها تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيد السلماني عن قول الله عز وجل يذنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خيثم عن صفية عن ابن خثيم عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يذنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة يعني الغراب إلى من وقع على رأس الشخص الساكن ما يتحرك حتى يطير الغراب كأنه صخرة يعني حركتهن سهلة يعني لو وقع الغراب ما طار من سكونهن. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث كأن على رؤوسهم الطير أيضا من سكونهم يعني لو وقع الطير على رؤوسهم ما انزعج. نعم. نعم يا شيخ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنا يونس بن يزيد قال وسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. وقد قال الله تعالى بالحرائر يتشبهن بالحرائر عندك المحصنات. نعم. لكن كان عندي إلا محصنات يعني إلا متزوجات. قال عليها الخمار إن كانت متزوجة. نعم. على كل حال إلا المحصنات ربما يعني أبين للمعنى. نعم. لأنه الجواري لا يتشبهن بالحرائر سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات. نعم. نعم. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك يا أخي لا تصور الله يهديك لا تصور هداك الله. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن. وروي عن سفيان الثوري أنه قال لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإنما نهي عن ذلك لخوف الفتنة. خوف الفتنة لخوف الفتنة. نعم. لا لحرمتهن يعني لخوف ربما يفتتن الناظر إليهن فلا ينظر إليهن لخوف الفتنة لا لحرمتهن. نعم. أما المسلمة فلا ينظر إليها لحرمتها. نعم. واستدل بقوله تعالى ونساء المؤمنين. نعم. وقوله قل لبناتك نعم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نعم. فقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر. قال السدي في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة فيتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة يعني كنا لا يخرجنا إلا بالليل، نعم. ما في بيوتهن يعني كنف وبيوت ما مثل الوقت الحاضر، الحين ما يحتاجون يخرجون بالليل في الأسواق، نعم. الله المستعان، نعم. يتبرج له يعني تعرض لهن مكاء والعياذ بالله بعض الفساق. وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها، فوثبوا إليها ما أبقى على طول يثبون عليها، نعم. أي نعم. وقال مجاهد: يتجلببن عندك عليها، نعم، لا فوثبوا إليها أصح. وقال مجاهد: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة، نعم. وقوله تعالى: وكان الله يخاف من أهلها وولي أمرها وحرة، نعم. وقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك، نعم. ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين: وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. شوف لما يقول حيث لم يكن عندهن علم بذلك، نعم، يدل على أن العلم يعني شرط في يعني الإثم وعدم الإثم، شرط في الثواب والعقاب، يعني من استفرغ وسعه وبذل جهده فلم يعلم فإنه لا إثم عليه إذا كان نعم لا يعلم وهو قد بذل وسعه واستفرغ جهده في طلب الحق، نعم. ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين: وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض. قال عكرمة: مرض الشهوة، نعم. أي نعم. قال عكرمة مرض الشهوة أو الشبهة، نعم. قال عكرمة وغيره هم الزناة ها هنا، أي مرض الشهوة، نعم. والمرجفون في المدينة، يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب، وهذا مرض الشبهة، نعم، نعم. وهو كذب وافتراء، لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق لنغرينك بهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لنسلطنك عليهم. نعم. وقال قتادة: لنحرشنك بهم. وقال السدي: لنعلمنك بهم. أين؟ ثم لا يجاورونك فيها، أي في المدينة، إلا قليلا ملعونين، حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة، مطرودين مبعدين، أينما ثقفوا أي وجدوا أخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا. ثم قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي وسنة الله في ذلك، وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير سبحانه وتعالى، نعم. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما، ومن سنة الله أن يجعل العاقبة للمتقين، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخبرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن ذلك وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة بقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعده إلا الساعة. قل بعثت أنا والساعة كهاتين. اللهم صل وسلم عليه. ثم قال تعالى إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم سعيرا أي في الدار الآخرة خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها لا يجدون وليا ولا نصيرا أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا أي يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال طاووس سادتنا يعني الأشراف وكبراءنا يعني العلماء رواه ابن أبي حاتم أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئا وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا على شيء. ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي بكفرهم وإغوائهم إيانا والعنهم لعنا كبيرا. قرأ بعض القراء بالباء الموحدة كبيرا نعم وقرأ آخرون بالثاء المثلثة كثيرا والعنهم لعنا كثيرا نعم وهما قريبا المعنى نعم كما في حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجاه في الصحيحين. يروى كثيرا وكبيرا وكلاهما بمعنى صحيح. واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة، كما أن القارئ مخير بين القراءتين، أيهما قرأ أحسن فحسن، أيهما قرأ فحسن، وليس له الجمع بينهما، والله أعلم. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا ضرار بن سرد، ضرار بن سرد، حدثنا علي ابن سرد، حدثنا علي بن هاشم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه في تسمية من شهد مع علي رضي الله عنه الحجاج ابن عمرو بن غزية، وهو الذي كان يقول عند اللقاء: يا معشر الأنصار، أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.